لقد صدق نوء كذا وكذا. نعم. الثامنة التاسعة ماشي اعمل الثامنة نشوف ونعرف هي الثامنة. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا الحديث عبد الله بن عباس. ها التاسعة إفعال للتعليم من مسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم. إخراج العالم المسألة للتعليم والتفهيم على هي سؤال وجواب. العاشرة وعيد النائحة يعني إثمها وعقابها إذا لم تتم. بهذا ننتهي من هذا الباب إخوة بارك الله فيكم جميعا. ويليه باب في قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وما تحتها من أحاديث وأدلة وشروح إن شاء الله نتناوله بالغد بإذن الله عز وجل. أكتفي بهذا القدر من الدروس اليوم لأن الوقت قد طال بنا وبقى علينا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلي السنة إن شاء الله ثم ننصرف راشدين إن شاء الله. Gracias.